بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر

القربين فبأي آلاء ربكما تكذبان معد البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ